اللهم إني أعيذ نفسي وأهلي ومالي وأولادي وجميع ما رزقني ربي وما أحاطت به شفقتي ومن يعنينا أمره وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وجيراننا وعلماؤنا العاملين والطلبة والمرشدين وجميع المؤمنين والمؤمنات أجمعين ومن يدعو لنا ومن تحوطه شفقتنا ودورنا ومنازلنا وعقولنا وحواسنا ويقيننا وديننا وخواتم أعمالنا وكل ما أنعم الله به علينا ومن أوصانا بالدعاء واستوصيناه ولمن له حق علينا بالله الأكبر رب السماوات القائمات وبالذي خلقها في يومين وقضى في كل سماء أمرها وخلق الأرض وقدر فيها أقواتها وجعل فيها جبالا وجعلها فجاجا سبلا وأنشأ السحاب الثقال وسخره وأجرى الفلك وسخر البحر وجعل في الأرض رواسي وأنهارا من شر ما يكون في الليل والنهار ويعقد على القلوب وتراه العيون من الجن والإنس كفانا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً.